بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وبما تفهم علينا من دينك يا صدق يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت خير الحكمة إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم الصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين. وقارب يا ربنا عن إخواننا في بلاد الشام ما أهمهم وأغمهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم أطعم ضياعهم واسقي عطاشهم وداوي مرضاهم وارحم موتاهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اهلك هذا الطاغية وشر الاسد. اللهم اهلك سريعا عاجلا يا رب العالمين، هو ومن معه من الشبيحة ومن وراءهم وممن يدعمهم. اللهم اهلكم سريعا عاجلا يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم ولا جمعهم واجعل الدائرة تدور عليهم واقتلهم بأسلحتهم واجعل تدميرهم في تدميرهم واجعلهم وليمة للمسلمين ومكن لدينك في بلاد الشام وفي بلاد القيروان وفي كافة أنحاء المعمورة. وبعد أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى الفصل الأول في الراوي وشروط قبوله. وصلنا إلى النقرة بما تثبت العدالة. بما تثبت العدالة؟ تثبت العدالة لأحد أمرين، إما بتنصيص معد لين عليها، أي أن ينص علماء التعديل أو واحد منهم عليها. إذن العدالة تثبت للرواة من خلال تنصيص إمام أو أكثر من إمام على أن هذا الرجل عدل. هذا الرجل عدل، يطلقون غالبا ما يقولون عدل، يقولون عنه غالبا ثقة، يقولون عن العدل ثقة. نعم. وكلمة ثقة جامعة للمعنيين، جامعة للعدالة والضبط. إذا كلمة ثقة هذه جامعة للمعنيين، للعدالة والضبط. والعدالة فسرناها طبعا في الدرس الفائت أنها تقوى الله عز وجل، بمعنى آخر فعل الأوامر الإلهية واجتناب النواهي والابتعاد عن خوارم المروءة. الابتعاد عن خوارم المروءة. إذا تثبت العدالة بأحد الأمرين، إما بتنصيص معدلين عليها، أي أن ينص علماء التعديل أو واحد منهم عليها، وإما بالاستفاضة والشهرة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه كفاه ذلك، ولا يحتاج بعد ذلك إلى معدل ينص عليها، وذلك مثل الأئمة المشهورين كالأئمة الأربعة والسفيانين والأوزاعي وغيرهم. السفيانين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. نعم. الحقيقة غالبا العالم حينما يستفاض في مدحه والثناء عليه يكون بين هذا الثناء وهذا المدح، يكون التنصيص على ضبطه واعتقاده وحفظه وما أشبه ذلك. يعني لا يوجد في تراجم هؤلاء الرجال رجل، لا يوجد في من ذكره من أئمة الجرح والتعديل بالضبط والإتقان إلى آخره، لأنه اكتفي بماذا؟ بثناء العامة والخاصة على هذا العالم كالإمام مالك وغيره. مذهب الحافظ ابن عبد البر في ثبوت العدالة، رأي ابن عبد البر أن كل حامل علم معروف العناية به محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، واحتج بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، الغلاة يعني الغلاة ينفون عنه إذا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث فيه خلاف وفيه أخذ ورد، والراجح من حيث الصنعة أنه حديث ضعيف. الراجح إذن من حيث الصنعة الحديثية أنه حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هذا غير مرضي عند العلماء، لأن الحديث لم يصح، وعلى فرض صحته فإن معناه ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، بدليل أنه يوجد من يحمل هذا العلم وهو غير عدل. الشاهد الظاهر الذي فهمه المؤلف الطحان من استدلال أبي عمر بن عبد البر بهذا الحديث على أنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله إلى آخره على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار. فالمؤلف اعترض على ذلك فجعله من باب الإنشاء، من باب الإنشاء وليس الإخبار، بمعنى ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف عدوله. بشكل عام هذا المذهب الذي عد على أنه مذهب مرجوح، مذهب مرجوح هو المذهب الراجح وهو المذهب الصحيح الذي اعتمده عامة المتأخرين وخاصة المعاصرين. المعاصرون مجمعون على مذهب أبي عمر بن عبد البر. من أين هذا؟ ابن عبد البر يعتبر الراوي الذي له روى حديثا أو حديثين أو ثلاثة مثلا، وما روى عنه إلا رجل أو رجلان مثلا، فهذا يعتبره مقل ويعتبره ليس من أهل العلم، يعتبره مقل وليس من أهل العلم. والدليل على ذلك أنه ما روى من العلم أي من الحديث سوى كما قلنا حديثين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وما ليس من الرواة يعني من روى عنه سوى واحد أو اثنين. العكس، هذا المذهب هو الراجح. لذلك أخبرناكم أن كثيرا من المتأخرين كالمنذر ومن بعده يقبلون حديث الرجل إذا روى عنه ثلاثة فأكثر، ويعبرون عن ذلك فلان روى عنه جمع من الرواة فحديثه مقبول. والمعاصرون جميعا على هذا المذهب، الشيخ شاكر، الشيخ الألباني، شعيب الأرناؤوط، الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، جميع هؤلاء الشيوخ ومن دونهم على هذا المذهب. إذن هذا المذهب هو الذي قرره أبو عمر بن عبد البر، ولكن من دون تفصيل. فيحمل ما ذهب إليه أبو عمر بن عبد البر على ماذا؟ على أن هذا الراوي أو هذا الشيخ يروي عدة أحاديث، يعني تزيد ربما على ثمانية أو عشرة أو خمسة عشر، وعنده أيضا من التلامذة، من التلامذة أو الرواة ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر. إذن هذا المذهب بالعكس هذا مذهب قوي. طبعا هذا إخواني لا خلاف أنه في رجل لم يذكره أحد من الأئمة بجرح أو طعن، هذا لا خلاف فيه. طبعا هذا الرجل المسكوت عنه، هذا الرجل مسكوت عنه، ما ذكره أحد من الأئمة الأقدمين بجرح ولا تعديل. فإذا كان مكثرا لرواية الحديث وروى عنه جمع من التلاميذ أو من الرواة فهو عدل. إذن هذا المذهب هو المعمول به في هذه الأيام. كيف يعرف ضبط الراوي؟ القسم الأول يتعلق بالعدالة، الآن يتعلق بماذا؟ بالضبط. يعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقنين في الرواية، فإن وافقهم في روايتهم غالبا فهو ضابط، ولا تضر مخالفته النادرة لهم، ولا تضر إذا مخالفته النادرة بمعنى اليسيرة أو القليلة، يعني قلما يخالف الثقات، قلما يخالف الثقات. فإن كثرت مخالفته لهم اختل ضبطه ولم يحتج به. مثلا كيف يعرف الضبط؟ بأن يروي الأحاديث على وجوهها المشهورة. حديث مثلا البياعان بالسيارة، هذا الحديث حديث ابن عمر، هذا الحديث حديث ابن عمر، حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته، أيضا هذا الحديث يعرف بابن عمر. أصلا حتى التابعي عبد الله ابن دينار تفرد عنه بهذا الأصل العظيم أو بهذا الحديث. حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث يعرف بعمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فمن روى هذه الأحاديث على هذه الوجوه دائما طريقته في رواية الحديث أن يوافق ما يرويه مالك والثوري وشعبة والليث بن سعد والأوزاعي وسفيان بن عيينة. نعم، وهؤلاء الأئمة، وهؤلاء الأئمة عرفنا. عند ذلك يعرف أنه ضابط، يعرف أنه ضابط، وإن خالفهم أحيانا في أحاديث يسيرة كما قلنا، فالخطأ لا يسلم منه أحد، الخطأ لا يسلم منه أحد. حتى الإمام مالك وهو درجة عليا في الضبط والإتقان عرفنا، أخطأ في أحاديث أو في أسماء رجال قلة لكن نادر. سفيان الثوري أيضا وقع منه بعض الأخطاء اليسيرة. شعبة ابن الحجاج الملقب بإمام الجرح والتعديل أيضا له بعض الأخطاء والأوهام لكنها أيضا قليلة أو نادرة. وقس على ذلك، فمثلا قلنا حديث إنما العمل بالنيات يعرف بعمر بن الخطاب. فلو جاء راوي من الرواة لا نعرفه بداية، ما أحد جرحه بداية لا نعرفه، وهو رجل تقي ورجل صالح ورجل عابد، فروى هذا الحديث جعله من حديث أبي أمامة الباهلي، ثم جاء إلى حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته فجعله أيضا من حديث عبد الله بن مسعود، ثم جاء إلى حديث البيعان بالخيار فجعله من حديث عقبة بن عامر عرفنا. وقس على ذلك فعرف أن هذا الرجل مخلف وسيء الحفظ ولا يضبط الحديث، فعند ذلك يجرح هذا الرجل، يجرح وينفتح في حفظه في ضبطه. قد يكون كما قلنا ثبتت عدالته من حيث التقوى والصلاح والالتزام والعبادة وما عرف عنه الفسق إلى آخره. هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان سببه؟ أما التعديل فيقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، لأن أسبابه كثيرة يصعب حصرها، إذ يحتاج المعدل أن يقول مثلا لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، أو يقول هو يفعل كذا ويفعل كذا وهكذا. إذن بالنسبة للتعديل لا خلاف أنه لا يجب أو لا يشترط أن يكون مفسرا التعديل، خلاص فلان ثقة، فلان ضابط، فلان حافظ، فلان متقن وما أشبه ذلك من دون تفسير. لماذا قلت يا إمام فلان ثقة أو فلان ضابط أو كذا؟ يذكر والله يقول تتبعته فوجدت حديثه يوافق الثقات إلى آخره، فلا يحتاج إذن إلى تفسير. أما الجرح، وهذا بالنسبة للتعديل، أما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا، لأنه لا يصعب ذكره، ولأن الناس يختلفون في أسباب الجرح. فقد يجرح أحدهم بما ليس بجارح، قال ابن الصلاح، وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. وذكر الخطيب الحافظ، طبعا الخطيب إذا أطلق أبو بكر الخطيب صاحب المؤلفات الكثيرة وأعظمها تاريخ بغداد، أعظم مؤلفاته كتاب تاريخ بغداد، وهو موسوعة في تراجم الرجال. طبعا عند المتقدمين التاريخ غالبا كالبخاري والخطيب وغيرهما وصاحب تاريخ نيسابور الحاكم، غيرهم. فالمراد بذلك تراجم الرجال، لا الحوادث، لا الحوادث وأخبار الملوك والأمراء وما أشبه ذلك. إذا ما ذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وعمرو بن مرزوق. عكرمة الحقيقة ما أحد تكلم فيه أو جرحه بجارح، وإنما نقل عنه أنه كان يرى رأي الخوارج، ما قالوا عنه إنه خارجي. كلمة يرى رأي الخوارج يعني يوافقهم ببعض المسائل، أما هو ما فعل أفعالهم، أي نعم. وكأنها لفظة أو عبارة تضعيف أو توهين، ما قالوا إلى ما صرحوا بأنه كان خارجيا. أي هذا إذا تكلم فيه على أنه عنده بدعة، من ناحية البدعة وليس من ناحية كما قلنا سوء الحفظ أو سوء الضبط أو فسق وما أشبه ذلك. والراجح أنه إمام ثقة جبل، الراجح أنه إمام ثقة جبل. أي نعم. لذلك ابن حجر قال عنه في التقريب، ثقة إمام معنى الكلام يعني، لكن ما هذا. ثم قال لم يثبت عنه مذهب الخوارج، إذا ابن حجر نفى عنه ذلك وأثبت له الحفظ والضبط. والأوزاعي فيما أذكر أيضا قال عالمان من علماء المسلمين فيما أذكر، الحسن البصري والعكرمة، رميا برأي الخوارج قال، ففتشنا عن ذلك فلم يصح عنهما، بحثنا عن ذلك فلم يصح عنهما. نعم. وعمر بن مرزوق أيضا، عمر بن مرزوق ذكره ابن حجر في التقريب ورمز له بخاء أي روى له البخاري، ودال أي روى له أبو داود، وقال فيه ثقة فاضل ومشى لم يتعرض من شيء. نعم. واحتج مسلم بسويد بن سعيد، في خطأ طبعا وقع فيه المؤلف، بسبب هذا الخطأ وقع في التقريب أيضا، وقع في التقريب لابن حجر، فرمز لرواية سويد أو للرواة عن سويد رمز بميم على أن مسلما روى له، ومسلم ما روى له في الأصول، وإنما روى لسويد في المتابعات، روى له إذا في المتابعات، لكن جاء الترقيم رقم بمعنى رمز ابن حجر في التقريب لرواية مسلم عنه. إذا روى مسلم لسويد متابعة، وسويد هذا أحد رواة الموطأ، وموطأه مطبوع وهو كامل، إذا مطبوع وهو كامل، لكن يعرف بسوء الحفظ، وعدم الضبط والإتقان. وجماعة اشتهر الطعن فيهم وهكذا فعل أبو داود، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. هذا أيضا خطأ في الحقيقة، هذا خطأ، هذه القاعدة لا تصح إخواني. على العكس، الجرح عامة أئمة الجرح والتعديل كانوا يجرحون من دون تفسير. لو رجعنا إلى كلام الإمام أحمد وإلى علي بن المديني وكلام ابن معين وكلام أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي، ما وجدنا في كلامهم جرحا مفسرا إلا اليسير النادر، هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف نعم، وجعلها على أنها هي الأصل أو الأساس، لا تصح أبدا، أي من ناحية عملية، ومن ناحية عملية لا تصح هذه القاعدة أبدا، حتى ولو ذكرها غيره ممن تقدم، وأكيد سبق إلى ذلك، سبق إلى ذلك، لكن لا تصح هذه القاعدة. أئمة الجرح والتعديل كلامهم دائما يحتج به، طالما أنهم من الأئمة الجلال الأثبات، كلامهم يقبل في الجرح وفي التعديل من دون تفسير، وما ينبغي أن يختلف في ذلك، ما ينبغي أن يختلف في ذلك. قد يكون هناك بعض العلماء ممن شارك في مسألة الجرح والتعديل، قد يكون هو متشددا، مثلا متشددا كالأزدي، مثلا كالأزدي عنده كتاب فيه الضعفاء، الضعفاء من الرواة، فالإمام الذهبي دائما ينتقده في كتاب الميزان، ويتهمه بأنه كان شديد النفس في الجرح، كان شديد النفس في الجرح، وقس على ذلك. هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد؟ الصحيح أنه يثبت الجرح والتعديل بقول واحد، وقيل لا بد من اثنين، وهذا القول غير معتمد. نعم، هذا هو الصحيح. العراقي يقول في ألفيته: وصححوا اكتفاءهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد، وصححوا اكتفاءهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد، وصححوا أيضا اكتفاء ذي الشهرات عن تزكية كمالك النجم السنن، وصححوا اكتفاءهم إذا بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. الشاهد فيما يتعلق في مسائل الأموال والحقوق وما أشبه ذلك، لا بد من تعديل رجلين من المسلمين لهذا الشاهد، لا بد من تعديل رجلين. لكن الفرق، لاحظوا هذا الذي عدل في الرواية، من عدله؟ ما عدله رجل عادي من المسلمين، عدله إمام من أئمة الجرح والتعديل، لذلك اكتفي بواحد، لذلك اكتفي بواحد. بينما الآخر لا يشترط أن يعدله إمام من الأئمة، سواء من علماء الحديث أو من غيرهم، فيؤخذ أو يستشار رجلان من أهل حيه، من بلدته، ويعرفان نعم بالعدالة وبالتقوى والنزاهة، فيسألان عن فلان، فيقول فلان نعم مستقيم، إنسان ملتزم على شرع الله، إنسان ما عرف عنه الفسق إلى آخره، فتقبل شهادته عند القاضي، تقبل شهادته عند القاضي. وقيل نعم اجتماع الجرح والتعديل في راو واحد، مسألة جديدة أيضا، إذا اجتمع في راو واحد الجرح والتعديل كيف يعني العمل؟ قال: فالمعتمد أنه يقدم الجرح إذا كان مفسرا. وقيل: إن زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين قدم التعديل، وهو قول ضعيف غير معتمد. القول الأول الذي اعتمده، قال المعتمد أنه يقدم الجرح إذا كان مفسرا، قلنا لا يوجد تفسير الجرح مفسر إلا نادرا، لا يكاد يوجد الجرح المفسر، خاصة في كلام الأئمة الجبال كيحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي والنسائي، وهؤلاء الأئمة ما يعرف عنهم أنه فسروا الجرح، ربما نادرا جدا في قصة أو في خبر تتبعه أحد الرواة فذكروا السبب، إذن كأنه هذا الشيء غير موجود، مسألة الجرح المفسر، الجرح المفسر. وقيل: إن زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين قدم التعديل، وهو قول ضعيف غير معتمد. الحقيقة الراجح أنه ينظر إلى هذا الراوي وإلى هذا الإمام الذي جرح والإمام الذي عدل، ونصير إلى الترجيح من خلال أحيانا الكثرة ومن خلال أحيانا قوة أو تقدم هذا الإمام على الآخر، عرفنا. وهناك الحقيقة قرائن أخرى، هناك قرائن أخرى يعني تساعد في الترجيح، تساعد في الترجيح. حكم رواية العدل عن شخص، رواية العدل عن شخص لا تعد تعديلا له عند الأكثرين، وهو الصحيح وقيل هو تعديل. ما معنى ذلك؟ سفيان الثوري من الأئمة الجبال، فهو عدل. فلو روى عن رجل من المسلمين هل يصير عدلا لأن الثورية روى عنه؟ أو شعبة بن الحجاج أو غيرها من الأئمة، حتى الإمام مالك، حتى الإمام مالك إذا روى لرجل أو رجل في موطئه وما ذكر من جرح أو تعديل، فعامة الخاصة عامة المتأخرين يقولون هذا الرجل مجهول، هذا الرجل مجهول. في بعض الأسانيد اليسيرة القليلة في الموطأ، بعض الرجال قلة، ما ذكروا بجرح ولا تعديل، ما ذكروا بجرح ولا تعديل. فالشيوخ خاصة من المعاصرين ضعفوا هذه الأحاديث أو هذه الأساليب. في قاعدة عامة وردت عن يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل وإمام علم الرجال، قال: كل من روى له مالك فهو ثقة. هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة. كل من روى له مالك في رواية عنه، كل من روى له في رواية، كل ما روى عنه مالك فهو ثقة. هذه قاعدة عامة جاءت عن هذا الإمام الجبل. نعم. وعمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكما لصحته، وليست مخالفته له قدحا في صحته ولا في رواته. إذن عمل عالم كبير من العلماء من الفقهاء على ما يوافق حديثا ضعيفا، خلينا نقول، فهل عمل هذا الفقيه أو هذا العالم الكبير بما أنه عمل بمقتضى هذا الحديث يؤدي ذلك إلى صحة الحديث؟ الجواب لا. صحة الحديث إنما مبناها على ماذا؟ على الإسناد، على الإسناد، يعتمد على الإسناد لا على صحة المعنى ولا على موافقة أو على عمل فقيه أو إمام أو عالم بمضمون هذا الحديث. إذا الاعتماد في التصحيح والتضعيف وما أشبه ذلك على السند وأحوال الرجال. وقيل: بل هو حكم بصحته، وصححه الآمدي وغيره من الأصوليين، وفي المسألة كلام طويل. الآمدي هذا من علماء الشافعية، من أصحاب الأصول، لمن صنف في علم الأصول. قيل: غالبا تطلق هذه للتضعيف، قيل دائما تطلق في التضعيف. حكم رواية التائب من الفسق، تقبل رواية التائب من الفسق ولا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك زجرا له ولغيره. إذا التائب من الفسق تقبل روايته ويقبل حديثه، وأما التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل عند الجماهير سلفا وخلفا. واختلف في الفسق الذي يتعلق بالكذب في حديثه مع الناس، في حديثه مع الناس فيها خلاف، لكن الأكثر قبلوا، قبلوا توبته، الأكثر قبلوا توبته. حكم رواية من أخذ على التحديث أجرا، لا تقبل روايته عند البعض كأحمد وإسحاق وأبي حاتم. إذن هكذا ذكر المؤلف أيضا تبعا لغيره، إخواني، ولا ينفرد غالبا بذكر ذلك تبعا لغيره أو لمن تقدم، ولكن هذا القول ليس بشيء، هذا القول ليس بشيء. فبعض السلف كان يأخذ أجرا أو يعني شيئا من المال مقابل التحليل، طبعا لا يشترط ذلك، لكن مقابل التعليم، يعني سواء في القسم أو في المسجد تفرغ هو لتعليم الطلبة وإسماعهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونذر وقته أثنى لذلك. فعدة من السلف كانوا يأخذون على التحديث أجرا، وما أحد جرحهم، ما أحد جرحهم. ومنهم هذا العالم الكبير الذي يأتي ذكره وتقبل عند البعض الآخر كأبي نعيم الفضل ابن دكين. فأبو نعيم الفضل ابن دكين شيخ الإمام أحمد وإسحاق وهؤلاء العلماء، وهو تلميذ شعبة وتلميذ الثوري، كان يأخذ على التحديث أجرا، وما أحد ابتعد أو نهى عن الرواية عنه. الأئمة الستة كانوا يفخرون بالرواية عنه، حتى يحيى ابن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل الإمام الجبل كان يقول: إذا وافقني أبو نعيم فلا يضرني من خالفني. إذا وافقني أبو نعيم الفضل بن دكين في رواية حديث، يعني على الوجه كما قلنا الذي رويته عليه، فلا يضرني من خالفني من الرواة. هذا يدل على ضبطه وإتقانه، فهو إمام جبل، وما أحد حقيقة كما قلنا أعرض عن الرواية عنه. إذا أحيانا مثل هذه القواعد تقعد أو يذكرها بعض أهل العلم، ولكن عمليا ليس لها دور وليس لها حكم أصلا، ليس لها حكم أصلا. نعم. وأفتى أبو إسحاق الشيرازي نسبة إلى شيراز بلدة في فارس، نسبة إلى شيراز، إذن الشيرازي بلدة في فارس. أبو إسحاق هذا صاحب الكتاب المشهور المهذب، صاحب كتاب المهذب في فروع الشافعية، والذي شرحه الإمام النووي في كتاب المجموع شرح المهذب. نعم، هذا صاحب هذا المتن، صاحب المتن. وأفتى أبو إسحاق الشيرازي لمن امتنع عليه الكسر لعياله بسبب التحريض بجواز أخذ الأجر. نعم، حكم رواية من عرف بالتساهل أو بقبول التلقين أو كثرة السهو. لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه، كمن لا يبالي من النوم وقت السماع، أو يحدث من أصل غير مقابل. إذا لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه، هذا مثاله كمن لا يبالي من النوم وقت السماع، هذا مثال لمن عرف بماذا؟ بالتساهل في تحمله للحديث في سماعه. أو إسماعه يقابله المثال الذي يحدث من أصل غير مقابل، الذي إذا يحدث من أصل غير مقابل. ولا تقبل رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث بأن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه. ما معنى التلقين؟ التلقين غالبا يعني يقع لشيوخ كبار في السن وأصابتهم الغفلة وشيء من النسيان، شيء من النسيان، فيأتي بعض المبتدعة وربما بعض الفساق يأتي إلى هذا الشيخ الكبير كما قلنا الطاعن في السن ولحقته غفلة ونسيان، فيقول: يا شيخنا، أنت قبل 10 سنين، قبل 20 سنة مثلا حدثتني بهذا الحديث، ثم يسوق له سندا ثم متنا ثم متنا، فيقول له هذا الشيخ الكبير: هذا من حديث نعم، نقول أنت حدثتني به في اليوم الفلاني أو حدثتنا به إلى آخره، فيقول: خلاص ارويه عني. أو ربما يحدثه به، يعني هذا الشيخ يحدثه به، فهذا الشيخ الذي قبل هذا الحديث من هذا الطالب على اختلاف كما قلنا مشرب هذا الطالب أو الغرض الذي دفعه إلى ذلك، يقال فيه ماذا؟ يقبل التلقين، يقبل التلقين، يعني لم يعتمد على حفظه في استذكار هذا الحديث أو هذا الخبر، هو ما تذكر هذا الحديث أو هذا الخبر، وإنما أحد الطلبة أو أحد الجيران أو أحد الناس يعتبر هو الذي لقنه هذا الحديث وأدخله عليه فحدث به. ولا تقبل إذن، نعم، ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في روايته، يعني الذي يذكر في تراجم الرجال يقال فيه لو كان عدلا يقال فيه صدوق، سيء الحفظ، كثير الخطأ، فاحش الوهم، وما أشبه ذلك. حكم رواية من حدث ونسي، تعريف من حدث ونسي هو أن لا يذكر الشيخ رواية ما حدث به تلميذه عنه. هذا الشيخ إذا حدث بحديث في زمن يعني غابر في غالب الأحيان، فبعد 40 أو 50 سنة يأتي هذا التلميذ ويعرض عليه هذا الحديث فهو لا يذكره، لا يذكر هذا الحديث، نسيه نهائيا، نسيه نهائيا. فما حكم هذا الحديث وهذا الشيخ؟ حكم روايته الرد إن نفاه نفيا جازما بأن قال ما رويته أو هو يكذب علي ونحو ذلك. هذا القول الأول. القول الثاني القبول، إن تردد في نفيه كأن يقول لا أعرفه أو لا أذكره ونحو ذلك. إذا القول الأول إذا الشيخ كذب هذا التلميذ وقال هذا ليس من حديثي أو أنت تكذب علي وما أشبه ذلك، فهذا الحديث لا يعمل به، لا يعمل به، لأن الشيخ الأصل، والأصل عرفنا أنكر هذا الحديث. أي نعم. القول الثاني إن تردد في نفيه كأن يقول لا أعرفه أو لا أذكره. القول الأول جزم بأنه ليس من حديثه، جزم وقطع بأنه ليس من حديثه، بينما في القول الثاني يعني هو نسي، هو غير متأكد، ما قطع بأنه ليس من حديثه، لكن قال الآن لا أستحضره، الآن مثلا لا أستحضره أو لا أذكره. فإذا كان تلميذه ثقة ينبغي أن يقبل، إذا كان تلميذه ثقة ينبغي أن يقبل. هل يعد رد الحديث قادحا في واحد منهما؟ لا يعد رد الحديث قادحا في واحد منهما، لأنه ليس أحدهما أولى بالطعن من الآخر. في مسألة ما تعرض لها المؤلف أو نكتة، إذا كثر منه ذلك، هذا الشيخ إذا كثر منه ذلك وأكثر من تلميذ من تلامذته يعني راجعوه في بعض الأحاديث، فيعرف في ذلك أنه اختل ضبطه، ولو كان ضابطا قبل ذلك يعرف أنه قد اختل ضبطه واضمحل إتقانه. مثال ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، هذا ربيعة الذي يعرف بربيعة الرأي، شيخ الإمام مالك يعرف بربيعة الرأي، لأنه كان غريبا في أهل المدينة أنه يعمل بالرأي والاجتهاد حتى مع وجود النصوص، حتى مع وجود النصوص. إذا هو ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن والده، أبو عبد الرحمن كنيته واسمه واحد. إذا أبو عبد الرحمن والد ربيعة كنيته واسمه واحد، عبد الرحمن كنيته أيضا، عفوا، اسمه عبد الرحمن، حتى لا نتفاجأ إذا قيل في رجل عن ربيعة ابن عبد الرحمن أو ابن أبي عبد الرحمن فهما واحد، ربيعة واحد، أبوه واحد كما قلنا. نعم. عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، أبوه أبو صالح السمان والزيات، لأنه كان يبيع السمن ويبيع الزيت، لذلك قيل له السمان والزيات. اسمه ذكوان، أبو صالح اسمه ذكوان، لكن مشهور غالبا بكنيته، غالبا لا يذكر باسمه في الرواية. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعيد مع الشاهد، قال عبد العزيز ابن محمد الدراوردي، الدراوردي نسبة إلى دار الورد في أيضا بليدة، بلدة عفوا في فارس، في إيران، بلدة في فارس. نعم، قال عبد العزيز ابن محمد الدراوردي، الدراوردي عفوا، الدراوردي نسبة إلى دراورد، وهي مدينة أو بلدة في فارس، نسبة إلى دراورد. إذا قال حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل، فلقيته سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت حدثني ربيعة عنك بكذا. فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني أني حدثته عن أبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بكذا، هي سقط عن أبي، أني حدثته عن أبي. صوروها، موجودة عندكم في الكتاب في النسخة، الظاهر أنها سقطت من بعض النسخ. الإمام الذهبي وابن حجر قالوا في قضية في سهيل هذا بسبب علة حصلت له في أثناء حياته، الظاهر جاءته الله أعلم مصيبة أو صدمة، فتغير ذاكرته لفترة من الزمن، فترة ثم رجع شفاه الله وعافاه من هذه العلة. أشهر المصنفات فيه كتاب أخبار من حدث ونسي للخطيب البغدادي. الفصل الثاني فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل، بما أن الحكم على الحديث صحة مضاعفا مبني على أمور، منها عدالة الرواة وضبطهم أو التعامل بعدالتهم وضبطهم، لذلك قام العلماء بتصنيف الكتب التي فيها بيان عدالة الرواة وضبطهم منقولة عن الأئمة المعدلين الموثوقين، وهذا ما يسمى بالتعديل كما بينوا في تلك الكتب، الطعون الموجهة إلى عدالة بعض الرواة أو إلى ضبطهم وحفظهم، منقولة أيضا عن الأئمة غير المتعصبين، وهذا ما يسمى بالجرح، ومن هنا أطلق على تلك الكتب كتب الجرح والتعديل. وهذه الكتب كثيرة ومتنوعة، فمنها المفردة لبيان الرواة الثقات، ومنها المفردة لبيان الضعفاء والمجروحين، ومنها كتب لبيان الرواة الثقات والضعفاء معا يعني. ومن جهة أخرى فإن بعض هذه الكتب عام لذكر رواة الحديث بغض النظر عن رجال كتاب أو كتب خاصة بكتب الحديث، ومنها ما هو خاص بتراجم رواة كتاب خاص أو كتب معينة من كتب الحديث. في بعض الكتب فيها ما يتعلق برجال، مثلا صحيح البخاري، في كتب تتعلق برجال صحيح مسلم، في كتب تتعلق برجال الصحيحين فقط، في كتب تتعلق، وهي معظم الكتب خاصة عند المتأخرين، تتعلق برجال الأئمة الستة، برجال الأئمة الستة. في من أهل العلم من صنف في تراجم رجال مسند أحمد، تراجم رجال مسند أحمد وما أشبه ذلك. هذا إذا قال إذا تراجم رجال الكتب الستة، هذا في كتب خاصة، تراجم رجال لرواد لكتب خاصة، كذلك من باب أولى إذا كان هذا الكتاب يتعلق بصحيح البخاري أو بصحيح مسلم، بالصحيحين وما أشبه ذلك. في كتب تتعلق لا تتعلق بكتاب أو بكتب، وإنما تتعلق بجميع من روى من العلم ومن الحديث، ككتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي. هذا الكتاب لا يتقيد بتراجم رجال لكتب معلومة أو لأئمة معلومين، وإنما يعني يذكر فيه من تكون من روى شيئا من العلم، من روى شيئا من العلم، ثم تكل ما في هذا الرجل بجرح او بطعن. طبعا لا يذكر في كتاب الميزان الرجال الذين يعني لم يذكروا بجرح، ما أحد ذكرهم بجرح أو بطعن أو بقدح. التعرض للرجال إما أن يكونوا من المجروحين، وإما أن يكونوا من المختلف فيهم، من المختلف فيهم، وإن كان الراجح فيهم أنهم ثقات، أنهم ثقات. هذا بشكل عام. هذا ويعد عمل علماء الجرح والتعديل في تصنيف هذه الكتب عملا رائعا مهما جبارا، إذ قاموا بمسح دقيق لتراجم جميع رواة الحديث وبيان الجرح أو التعديل الموجه إليهم أولا. قاموا بمسح بمعنى أتوا على جميع الرواة الذين يروون كما قلنا العلم بشكل عام، وخاصة الحديث النبوي، الحديث النبوي، فتتبعوا هؤلاء الرجال وتتبعوا أخبارهم وأحوالهم وعدالتهم وضبطهم وما أشبه ذلك. ثم بيان من أخذوا عنه ومن أخذ عنهم وأين رحلوا، أي هؤلاء الرواة والشيوخ، ومتى التقوا ببعض الشيوخ وما إلى ذلك من تحليل زمنهم الذي عاشوا فيه بشكل لم يسبقوا إليه، بل لم تصل الأمم المتحضرة في هذا العصر إلى قريب مما صنفه علماء الحديث من وضع هذه الموسوعات الضخمة في تراجم الرجال ورواة الحديث. فحفظوا على مدى الأيام التعريف الكامل برواة الحديث ونقالاته، فجزاهم الله عنا خيرا. وإليك بعض الأسماء لهذه الكتب: التاريخ الكبير للبخاري، وهو عام لرواة الثقات والضعفاء. كتاب التاريخ إذا للبخاري كما قلنا، كتاب تراجم رجال، إذا المراد التاريخ هنا تاريخ الرواة أو أخبار رجال الحديث ورجال العلم. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن، متوفى سنة 27 و300، متوفى إذا سنة 27 و300. غالبا كل ما عنده من مادة في هذا الكتاب، هذا الموسوعة الكبيرة في 9 مجلدات تقريبا، يوازي كتاب البخاري، وربما يعني أطول من تاريخ البخاري. فعامة ما في هذا الكتاب إنما هو من علم أبيه وأبي زرعة، إنما ينقل الكلام على الرجال من أبيه ومن أبي زرعة الرازيين. كذلك هو عام لرواة الثقات والضعفاء، ويشبه الكتاب الذي قبله. الثقات لابن حبان كتاب خاص بالثقات، يعني لم يتعرض في هذا الكتاب ابن حبان للضعفاء والمجموعين، له مؤلف آخر الكامل في الضعفاء، ابن عدي، ابن عدي عبد الله ابن عدي، إذا عبد الله ابن عدي. ابن حبان معروف محمد أبو حاتم محمد ابن حبان، متوفى سنة 54 و300. ابن عدي متوفى سنة 65 و300، سنة 65 و300. أبو أحمد عبد الله ابن عدي، وهو خاص بتراجم الضعفاء كما هو ظاهر من اسمه. الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي، عبد الغني هذا ابن عبد الواحد، ودائما إذا قرأنا المقدس نسبة إلى القدس أو إلى بيت المقدس، واحد القدس أو بيت المقدس، متوفى سنة 600 للهجرة. إذا عبد الغني ابن عبد الواحد متوفى سنة 600 للهجرة. إذا له كتاب عام في الثقات والضعفاء، إلا أنه خاص برجال الكتب الستة. تعرض إذا في هذا الكتاب لتراجم رجال الكتب الستة، لتراجم رجال الكتب الستة، وسماه الكمال، سماه الكمال. فجاء الإمام المزي، الإمام المزي هذب هذا الكتاب، واستدرك عليه أيضا علما جما يتعلق بالجرح والتعديل والضبط والإحسان وما أشبه ذلك، فسمى كتابه تهذيب الكمال. إذا الكمال في تراجم رجال الكتب الستة اللي هي عبد الغني ابن عبد الواحد، عرفناه. تهذيب الكمال للإمام المزي، تهذيب الكمال للإمام المزي. ميزان الاعتدال الذهبي، الذهبي محمد بن أحمد، محمد بن أحمد متوفى سنة 48 و700، متوفى سنة 48 و700. نعم، كتاب خاص بالضعفاء والمتروكين، أي كل من جرح وإن لم يقبل الجرح فيه. إذن هذا هو الراجح، حتى في الكثير من الثقات، الكثير من الثقات، وإنما ذكرهم الإمام الذهبي أحيانا ليدفع عنهم، ليدفع عنهم الجرح، وليؤكد أن هذا الجرح يعني مرجوح أو لا قيمة له، عرفنا. قد نفاجأ نجد رجالا أعلاما، رجال أئمة من رجال الكتب الستة ومن غيرهم ذكروا في هذا الكتاب، لا يعني أنهم يعني جرحوا، وأن الذهبي طبعا ذكرهم في معرض الجرح، لا، أحيانا يذكر رجالا ليدفع عنهم ما وصفوا به من جرح أو ما تكلم فيهم. تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، ويعد من تهذيبات كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ومختصراته. تهذيب التهذيب واضح، ابن حجر أتى إلى كتاب تهذيب المزي فهذبه أيضا تهذيبا آخر، هذبه أيضا تهذيبا آخر، أيضا استدرك على المزي في الكلام على الرجال في الجرح والتعديل، في التوثيق إذا نقل في هذا الرجل، أو في الجرح أيضا. إذا استدرك غالبا على المزي كلاما في هؤلاء الرجال في الجرح والتعديل. الإمام المزي كتابه له مزية لا توجد في غيره، أنه مثلا يذكر الشيخ الراوي، أي راوي من رجال الكتب الستة، فيذكر جميع من روى عنه، من روى عنه أي من روى عنه من تلامذته، ويذكر جميع شيوخه في كل ترجمة، لا ينقص واحدا، حتى يذكر رجالا مما جمعه المزي ومن محفوظاته، ليسوا من رجال الكتب الستة أصلا، لكن رووا عن هذا الشيخ، يعني رووا عن مالك أو عن ابن عيينة وما أشبه ذلك. فائدة هذا الكتاب جمع حتى تعرف سفيان مثلا حينما يروي مثلا أبو نعيم أو عبد الرحمن ابن مهدي أو كذا، يروي في بعض الأسانيد ويقول حدثنا سفيان، فأي سفيان؟ ابن عيينة أو سفيان الثوري أو سفيان ابن حبيب أو غير ذلك، يرجع أحيانا إلى كتاب المزي فيعرف من سفيان هذا في شيوخ هذا الرجل وفي تلامذته. الله أكبر، الله أكبر. نكمل إن شاء الله الحديث بعد صلاة العشاء، الحمد لله رب العالمين.